إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 90، وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. فاضل كلمتين من سيرة الشاعر ابن أرطاه، ونبقى ختمنا الكلام عن اللحن الثامن اللي ابن عائشة لحنه وغناه. ودلوقتي أفكركم باللي سمعناه علشان نتابع الكلام من مبتداه لمنتهى. خلاصة اللي فات إن ابن أرطاه شاعر سكير، لا نابخ ولا شهير، حليف لبني أمية ونديم فتيانهم في المجالس الخفية المطوية على كل رذيلة وبلية. وسبب الشعر اللي قاله وتغناله بلحن ابن عائشة اللي عاش أجيال بعد أجياله. سبب كل ده وعيد خمر فاضية بعد ما شرب اللي فيها راح رميها، وفي يوم بيكنسوا الدار لقى الوعاية في الكرار قلبت عليه الذكريات والأفكار. قعد يبكي على الزمان الغدار اللي طوى أصحابه الأقمار وخلاله الوعاية من بعدهم تذكار. لا تبعدن إداوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتق. يا ابن أرطاه، هذا سعيد بن العاص أمير المدينة يطلبك. منذ ولي معاوية شأن المسلمين وهو يعاقب بين سعيد بن العاص ومروان بن الحكم في ولاية الحرمين، لو أنه ولى على المدينة الوليد ابن أخيه عقبة ابن أبي سفيان لشربت في مجلسي وخرجت جهارا نهارا ما أخشى من أحد أبدا. أكثرت وثرثرت أبا محارب، ادخل يا الأمير. هذا أنت يا ابن أرطاه؟ إني لأترقب أن أقيم عليك حدا. في أي شيء أيها الأمير؟ ألست القائل إنا لنشربها حتى تميل بنا كما تمايل وسنان بوسناني؟ معاذ الله أن أشربها وأنعتها، ولكن الذي أقول وإن امرؤ أنمى إلى أفضل الورى بني عبد شمس من منيف ومشرفي غضارفة ساسوا البلاد فأحسنوا ويكفون ما ولوا بغير تكلفي. انظر إلى الكلب يتعالى علي بحلفه لبني سفيان، قام يجر مطرفه بين الصفين وخرج بغير إذن. لو أمرت بهذا الكلب فضرب 200 صوت كان خيرا له. يا بني، أضربه وهو حليف حرب ابن أمية ومعاوية خليفة بالشام؟ إذا لا يرضاه. أتتركه يجهر بفسقه وسكره؟ إذا حج معاوية من عامه استبدلني على المدينة بمروان بن الحكم، وهو أجرأ مني على حلفاء بني سفيان، فأرجو أن يقع فيه. هكذا قلت يا ابن أرطاه؟ أجل والله، في وجه سعيد ابن العاص قلتها. أحسن إذ كظم غيظة، فقد توعدك مرة قبلها فسمعت عمي معاوية يذكرها له وهو محرم إذ لقيه بمنن. فديتك أبا عقبة، فماذا قال عمك أمير المؤمنين لسعيد ذاك؟ قال: إيه سعيد، أمرك أحمق بأن تضرب حليفي عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاه؟ أما والله لو جلدته صوتا لجلدتك صوتين. فقال له سعيد: ولم ذاك؟ أولم تجلد أنت حليفك عمر بن جبلة؟ فقال له معاوية: هو لحمي آكله ولا أوكله. أيا نصر الله أبا يزيد، ألا تحب أن أسمعك من مدائحك فينا تغنيها قينة كأحسن ما خلق الله حلقا؟ فما حلى عيشي إن لم تفعل أبا عقبة. الغناء الغناء. وإني امرؤ ما إلى أفضل الورى، بني عبد شمس من منيف ومشرف، ميامين إن تبسط له يبسط لنا، وإن ترى فيهم معسرا يتعففي. أي بني عبد الملك، أشر علي. لبيك أبا. منذ وليت المدينة عقب سعيد بن العاص من عامي هذا، رأيت ابتراء من بعض حلفاء بني حرب وتطاولا، ولو سكت عليه لأسقط عني الهيبة عند عامة الناس فتكون فتنة. فما يمنعك أن تأخذهم فديتك؟ أي بني، إني لأخشى سطوة معاوية ونعرته لحلفاء بيته. لا تأخذهم إلا بحد من حدود الله متلبسين، فما يكون لمعاوية عليك من سبيل؟ نعم، أقر الله بك عيني، وأول من أريد أن أبدأ به ذلك الوقاح بن سيحان بن أرطاه. بئس الرجل من سكير خمير. أريد أن أرصده ليلة في المسجد وهو خارج من عند الوليد بن عقبة في السحر، فهو إذا خرج من عنده وأراد أن يدخل في زقاق عاصم مر بالمقصورة داخل المسجد، فلو أني أشهدت عليه بعض النساك والقراء ممن يبيتون بالمسجد وهو ثمل، ثم أخذته بحد الله 80 صوتا لكسرت شوكته. تلك عزمة من عزمات الحق يا أبتي، فلا ترجع عنها، ثبتك الله وأيدك، فوالله ما أن تصيبها حتى تفضح الوليد بن عقبة عند عمه معاوية وتفضح جلساءه ونداماه، ألا بعدا لهم من عصبة فاسقة. سأفعل إن شاء الله. هذا أوان الشد فاشتد السهم. ها هو ذا قد أقبل، انتظروا حتى يدخل المسجد ليمر بالمقصورة، قبل أن يخرج إلى الزقاق أمسكوا به. ما لكم بي أيها الناس؟ ما هذا؟ رجل ثمل يمر بالمسجد أيها الأمير. ثمل وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمير؟ أيها أمير، أما من قنديل فأرى وجهه؟ قربوا إلي الرجل تحت هذا السراج. هبلتني أمي، أهو أنت مروان بن الحكم؟ أهو أنت عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاه؟ احذرن معاوية فإني حليف وخير سبيل. أيها القراء اشهدوا على هذا الرجل، فإني مقيم عليه حد الشراب. ما اسمك أنت؟ أنا محمد بن عمرو. وأنت؟ أنا عبد الله بن حنظلة. لفقت شهادة الزور يا أبا عبد الملك، وإني امرؤ أنمى إلى أفضل الورع. صحيح. أي فما تدرك أين تكون؟ أنا في كامل وعي. أنت تريد أن تفضح الوليد بن عقبة لأنني خارج من عندي. اقرأ أم القرآن. أم القرآن؟ القرآن له أم؟ لا حول ولا قوة. أإنك لسكران يا أبا عبد الملك؟ أشهدتما أني سألته أن يقرأ أم القرآن فلم يقرأها؟ نعم. يا صاحب الشرطة خذه فاحبسه حتى نصبح. 80 صوتا يا هنيدة، 80. كفارة أبا محارب، عسى الله أن يتوب عليك. كيف ألقى الناس؟ كيف أخرج من بيتي؟ والله لا أشكو أنه إلى معاوية، والله لا أشكو أنه إلى معاوية، والله لا أشكو أنه إلى معاوية. هون عليك أبا محارب، وإني لمسرية عنك بغناء في شعرك تحبه. حسونا صلاة العصر والشمس حية تدار علينا بالصغير وبالضخم. حسونا صلاة العصر والشمس حية تدار علينا بالصغير وبالضخم. فمتنا وعشنا والمدامة بيننا، فمتنا وعشنا والمدامة بيننا. مشعشعة كالنجم بالوهم. هذا كتاب جاءني من معاوية، فاقرأه علي يا عبد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى مروان بن الحكم. أما بعد، فإنك ضربت عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاه 80 جلدة على رؤوس الناس وهو حليف حرب، والله لتبطلنها عنه أو لأقيدنه منك، فإنك ضربته في نبيذ أهل الشام الذي يستعملونه وليس بحرام. وأيم الله لو كان حليفا لأبيك الحكم ما ضربته. فإذا جاءك كتابي هذا فأبطل الحد عن ابن سيحان وطف به في حلق المسجد، وأخبرهم أن صاحب شرطتك تعدى عليه وظلمه، وأن أمير المؤمنين قد أبطل عنه ذلك، والسلام. ما ترى يا بني؟ أرى والله ألا تفعل. ويحك، أنا أعلم بعزمات معاوية منك، لئن أصبحت لأصعدن المنبر فأقول للناس إنا كنا ضربنا ابن سيحان بشهادة من وجدناه غير عدل ولا رضا، فاشهدوا أني قد أبطلت ذلك الحد عنه. أهدي سيرة ابن أرطاه اللي ابن عائشة خد من شعره وغناه، ولولا كده ما كنا لا سمعنا عنه ولا عرفنا. المهم مش الأشخاص والأسامي، المهم الصور اللي بنقلها لكم من أيامهم وأيامي. احنا دلوقتي يا سادة يا ذوي الأقدار العلية خلصنا الكلام عن اللحن الثامن من الألحان المية، ولسه قدامنا 92 لحن مستنية. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.